الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الرابع الشهادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في شروط النكاح، وتقدم الكلام على الشروط الثلاثة من شروط النكاح، وذكر المؤلف الآن الشرط الرابع من شروط النكاح، وهو شرط الشهادة. والشهادة يعني الإشهاد على العقد، عقد النكاح الذي هو الإيجاب والقبول. والشهادة على العقد على المذهب هو شرط من شروط النكاح، واستدلوا لذلك في قوله تعالى لما ذكر مسألة الطلاق والرجعة، قال: وأشهد ذوي عدل منكم. فقالوا: إذا كان الله عز وجل أمر بالإشهاد على الرجعة، والمرأة الرجعية تعتبر زوجة في أثناء العدة، فمن باب أولى المعقود عليها قبل أن تكون زوجة له. وأيضا احتجوا بالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي، وأخرجه كذلك البيهقي من طريق الشافعي، وجاء بعدة أو من عدة طرق، لكنه حديث ضعيف. الذي مر معنا سابقا: لا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح. أما ذكر الشهادة في هذا الحديث وهو حديث ابن عباس، وجاء عن غير ابن عباس، ففيه ضعف، فيه ضعف. ولذلك اختلف العلماء في الشهادة في عقد النكاح، هل هي شرط صحة أم لا. لا يعنينا ذكر الخلاف كما هي العادة، لا نذكر الخلافات في هذا الشرح، لكن يعنينا ذكر ما يتعلق بالروايات عن الإمام أحمد. فالإمام أحمد الرواية المشهورة وهي المذهب أن الإشهاد شرط، لهذه الأدلة التي مرت، لهذه الأدلة التي مرت. والرواية الأخرى في المذهب والتي اختارها شيخ الإسلام ووافق بها الإمام مالك، هي أنه لا يشترط الإشهاد، وإنما يشترط الإعلان. وإن كان نسبة هذه الرواية للإمام على أنها رواية يعني محل خلاف في المذهب، بعضهم يقول إن الرواية هي أن الإشهاد شرط وهو المذهب، والرواية الأخرى أنه ليس بشرط. فبعض الأصحاب وضع قيدا وهو قيد الإعلان. على كل حال المسألة يعني لا يعنينا تحريرها تماما، المقصود أنه فيه روايتان: رواية بأن الإشهاد شرط، والرواية الأخرى بأن الإعلان هو الشرط، يكفي الإعلان، يعني لا يلزم أن يشهد الشهود على العقد، مجرد الإعلان بالنكاح كاف عن الإشهاد. وذكر شيخ الإسلام أن الإعلان أقوى من الإشهاد، الإعلان أقوى من الإشهاد، بل قال إن الإعلان أو الإشهاد من غير إعلان أي مع الكتمان، ها، فيه نظر، فيه نظر. على كل حال الأظهر والله أعلم أنه كما ذكر شيخ الإسلام يكفي الإعلان ولا يلزم الإشهاد. وهذه الرواية من حيث النظر أقوى، أولا لعدم صحة الأدلة الواردة باشتراط الشهود، حتى الشهود في الرجعة لا تحمل على الوجوب، إنما حملت على الاستحباب. فلذلك نقول إن المذهب هو أن الشهادة شرط صحة، فإذا لم تحصل الشهادة على العقد فالعقد باطل. والرواية الأخرى أنه إذا الولي زوج موليته وحصل عقد النكاح بالإيجاب والقبول ثم أعلن النكاح للناس فإن هذا كاف عن الشهادة، هذه الرواية الأخرى. وبعضهم قال إنها ليست رواية وإنما هي قول في المذهب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو من حيث النظر أصح، من حيث النظر أصح، لأن الإعلان أقوى من الإشهاد، الإعلان أقوى من الإشهاد. نعم. فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. نعم. هنا الآن ذكر ما يتعلق بمن تصح شهادتهم في النكاح، من تصح شهادتهم في النكاح، فقال فلا يصح أي الشهادة إلا بشاهدين، يعني ما يصح شاهد واحد. وأيضا على المذهب لا تصح شهادة النساء في النكاح، فلا يصح رجل وامرأتين على المذهب. والقول الآخر في المذهب يصح، تصح شهادة رجل وامرأتين، لكن لا تصح شهادة أربع نساء. فإذن قوله فلا يصح إلا بشاهدين أي لا بد من اثنين، لا بد من اثنين، فالشاهد الواحد لا يكفي، الشاهد الواحد لا يكفي. هذا أول شرط في الشهادة، أول شرط في الشهادة أن يكون الشهود اثنان أو اثنين. والثانية قال عدلين، والعدالة مرت معنا مرارا تتعلق بالدين والمروءة، بالدين والمروءة، أي ذا دين يعني يؤدي الواجبات ويمتنع عن المحرمات أي الكبائر، يؤدي الواجبات ويمتنع عن الكبائر، وأن لا يكون عنده شيء من خوارم المروءة، هذه العدالة. والعدالة كما تقدم يعني مختلف في توصيفها. المذهب يرون في باب النكاح أن العدالة تكفي فيها، العدالة الظاهرة تكفي، العدالة الظاهرة يعني إذا جاء رجل مستور الحال لا يعرف عنه فسق فإنه يحكم بعدالته، لا يشترط العدالة الباطنة بأن نأتي بشهود يشهدون أنه عدل ظاهرا وباطنا. فإذا لم نعلم عنه ما يخل بالعدالة فإنه يكتفى بذلك، سواء في عقد النكاح في الولي كما مر معنا أن يكون عدلا، وكذا في شهود عقد النكاح، إذا قالوا عدل فالمراد العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة. نعم. قوله ذكرين كما تقدم لا يصح على المذهب ذكر وامرأتان، لا يصح رجل وامرأتان، لا يصح في عقد النكاح. والقول الآخر في المذهب وهو رواية أنه يصح رجل وامرأتان، يصح ذلك، لكن المذهب وهو الأكثر عند الأصحاب أنه لا يصح إلا أن يشهد رجلان. نعم. مكلفين أي عاقلين بالغين، فالصغير لا تصح شهادته وفاقد العقل لا تصح شهادته. سميعين يعني لا بد أن يكون الشاهد أو الشهود يسمعون، لأنه لا يمكن أن يشهد وهو لم يسمع الإيجاب والقبول، يشهد على ماذا؟ يشهد على ماذا؟ فلا بد أن يكون سميعا أي يسمع العقد، عقد الإيجاب والقبول، العقد القائم على الإيجاب والقبول، زوجتك وهذا يقول قبلت. واختلفوا فيما إذا تم العقد بالكتابة هل يكتفى بذلك. على كل حال المذهب مسألة يعني خلافية، لكن المذهب يرون لا بد من أن يكون الشهود سميعين ناطقين، لا بد لا تصح شهادة الأخرس الذي لا ينطق لأنه سيؤدي الشهادة، فإذا احتجناه لتأدية الشهادة كيف سيؤديها؟ نقول يمكن يؤديها كتابة، لا يلزم أن يؤديها نطقا، لكن مثل هذه الشروط هي محل نظر، السمع والنطق هي محل نظر. فهل يشترط أن يكون مبصرين؟ لا، هو محل خلاف، لكن المذهب أنه يتصح شهادة الأعمى في عقد النكاح ما دام أنه يدرك بسمعه طرفي العقد، الزوج والولي، يعرف الزوج ويعرف الولي بالسمع، فإنه يكتفى بذلك، يكتفى بذلك ولا يلزم أن يكون مبصرا، ولا يلزم أيضا كونهما حرين تصح شهادة العبد المملوك في عقد النكاح. طيب، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. نعم، الكفاءة بمعنى المساواة والمثلية، تقول هذا كفء لهذا، أي مساو له ومماثل له، كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي مماثل ومساو له. فالكفاءة والكفء بمعنى المثل والمساوي، والكفاءة هنا محل خلاف كبير بين الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أيضا خلاف أو محل خلاف حتى في المذهب، حتى في المذهب. فهناك رواية وهي المذهب أن الكفاءة شرط في صحة النكاح، شرط في صحة النكاح، وهناك رواية أن الكفاءة شرط لزوم لا صحة، شرط لزوم لا صحة. ما الفرق بين شرط اللزوم وشرط الصحة؟ شرط الصحة يعني أنه لا ينعقد العقد ابتداء إلا بتوفر هذا الشرط وهو الكفاءة، لا ينعقد إلا به. وشرط اللزوم أنه ينعقد لكن يتوقف استمرار العقد على هذا الشرط، بمعنى أنه المعني بالعقد يصح له فسخه لعدم توفر هذا الشرط، لعدم توفر هذا الشرط، لكنه ينعقد ابتداء، ينعقد ابتداء. فلو عقد الولي للزوج على موليته من دون توفر شرط الكفاءة فقالوا يصح، يصح، لكنه لا يلزم، بمعنى أن الزوجة أو أولياؤها المتضررون من هذا من عدم وجود الكفاءة يحق لهم فسخ العقد، أي أنه ليس بلازم، فهو شرط لزوم ليس شرط صحة. أما المذهب فيرون أنه شرط صحة، بمعنى أنه لو عقد على غير الكفء ها فإنه لا يصح ابتداء، لا ينعقد، فالعقد باطل لا يصح، أو فاسد لا يصح. واضح؟ فإذا المذهب فيه روايتان عن الإمام، رواية وهي المذهب أنه شرط صحة، والرواية الأخرى أنه شرط لزوم، أنه شرط لزوم، وهي التي اختارها الموفق بن قدامة رحمه الله وقدمها في المقنع ورجحها، وكذا رجحها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أنها شرط لزوم وليست شرط صحة، يعني ليست من شروط النكاح، ليست من شروط صحة النكاح، لكنها شرط لزوم. لو أرادت المرأة أو المتضرر من أوليائها فسخ النكاح بسبب تخلف شرط الكفاءة فلهم ذلك، ولكن إذا رضوا فالعقد صحيح، فالعقد صحيح. هذا فيما يتعلق في اشتراط الكفاءة، في اشتراط الكفاءة. ما الدليل على ذلك؟ ليس هناك أدلة صحيحة تدل على اشتراط الكفاءة، لكنهم الأصحاب رحمه الله بناء على أصول المذهب احتجوا بالأدلة التي فيها ضعف والأدلة المروية عن الصحابة من أقاويل الصحابة رضي الله عنهم، فنقل عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم مسألة الكفاءة، وروي حديث وإن كان فيه ضعف لا يصح، العرب بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما، إلا حائكا أو حجاما، والحديث ضعيف لا يصح. فعلى كل حال المسألة ليس فيها نص صريح إلا ما ورد من نصوص صريحة لكن فيها ضعف أو أقوال مروية عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك من العلماء من قال ليست الكفاءة من شروط النكاح، ليست من شروط، لا شرط لزوم ولا شرط صحة، لا شرط لزوم ولا شرط صحة. طيب ما هي الكفاءة؟ في أي شيء تكون الكفاءة؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، ومحل خلاف حتى في المذهب. فالرواية الأولى عن الإمام أحمد فيها روايتان، أو في مسألة الكفاءة فيها روايتان من حيث ما هي الكفاءة، في أي شيء تكون الكفاءة فيه روايتان، كما أن في اشتراط الكفاءة روايتان، شرط لزوم وشرط صحة، فكذلك في ماهية الكفاءة، ما هي الكفاءة أو في أي شيء تكون الكفاءة أيضا فيه روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى وهي المذهب عند المتقدمين من الأصحاب أن الكفاءة في الدين والنسب فقط، تشترط الكفاءة هي شرط صحة في الدين والنسب، فلو زوج الولي موليته العفيفة بفاجر فالعقد باطل، أو بفاسق فالعقد باطل. وكذلك لو زوج العربية النسيبة بأعجمي أو بمولى فالعقد باطل. هذا المذهب عند المتقدمين من الأصحاب. الرواية الأخرى وهي المذهب عند المتأخرين، وهي التي مشى عليها المؤلف رحمه الله وأكثر المتأخرين من الحنابلة، أن الكفاءة في خمسة أشياء، في خمسة أشياء ذكر منها هنا قال دين، الدين ومنصب، والمنصب قال وهو النسب والحرية، أن تكون ذا نسب، أو أن يكون الزوج ذا نسب يعني منتسب للعرب وحرا، لأنه قد يكون منتسبا ولكنه عبد مملوك، وأن يكون حرا. وأضاف كما في الروض شرطين، أن لا تكون صناعته مزرية أي معيبة في عرف الناس، أو ممقوتة ومكروهة في عرف الناس كالزبال ونحو ذلك، والكساح الذي ينظف الكنف. والثانية التي أضافها وهي الخامسة من شروط من الأمور التي تقوم عليها الكفاءة، ما يتعلق باليسار يعني حالته المادية، فلو زوج الغنية بفقير فيرون هذه من أيضا ضوابط أو من شروط الكفاءة المعتبرة في الكفاءة، لن يحصل بها ضرر على المرأة. فهذه خمسة أشياء، الدين والنسب والحرية والصناعة والغنى أو اليسار، فهذه قالوا هي التي تقوم عليها الكفاءة، واضح؟ شيخ الإسلام رحمه الله يميل في مسألة الرواية عن الإمام أحمد إلى أنه فيما معنى كلامه إلى أنه لم ينقل عن الإمام أحمد أنه قال بصحة النكاح مع تخلف الكفاءة في الدين والنسب، كما لم ينقل عنه إبطال النكاح في تخلف الكفاءة في مسألة اليسار والصناعة، واضح؟ فكأنه يميل إلى أن الرواية الصحيحة المنسوبة لإمام أحمد هي مسألة الدين والنسب، الدين والنسب. وعلى كل حال كما قلنا مسألة الكفاءة عموما محل خلاف، هناك كفاءة محل اتفاق، محل اتفاق، وهي مسألة الكفاءة في الدين مع اختلاف الدين، وهذه مرت معنا. لو زوج مسلمة بكافر ما يصح النكاح بالاتفاق. وهناك ما يتعلق بالكفاءة التي أيضا القول الراجح اشتراطها، لو كان الزوج فاجرا أي زانيا فالزاني لا ينكح إلا زانية كما جاء في الآية، على اختلاف بين أهل العلم في تفسيرها، فقالوا هنا لا يصح تشترط الكفاءة هنا. لكن لو كان فاسقا بغير الزنا، فاسقا بغير الزنا، هل نقول إنه تشترط الكفاءة ولا يصح نكاحه؟ على المذهب نعم، على المذهب نعم، لكن من حيث النظر والصحة نقول إن النكاح صحيح من حيث أنه ليس شرط صحة، لكن من حق المرأة أن تفسخ النكاح. فلو زوجها أبوها بشارب للخمر مثلا فيحق لها المطالبة بفسخ النكاح، وهو آثم بذلك، الأب يعتبر آثما، بل قال بعض الفقهاء إنه يكون فاسقا بذلك وتسقط ولايته، والحاكم ينقل الولاية إلى من بعده لأنه فسق بتزويج موليته إلى فاسق وهو مرتكب للكبيرة. لكن الزنا بخصوصه لورود الآية فيه لا يصح النكاح على المذهب. طيب نحن سنمشي فقط على المذهب، وإن كان هذا الذي عليه المذهب خلاف الراجح، خلاف الراجح، إلا فيما يتعلق كما قلنا باختلاف الدين هذا محل اتفاق، وما يتعلق بالفسق إذا كان زانيا، إذا كان الزوج زانيا ومقيم على الزنا، وليس زاني أنه فعل الزنا مرة في حياته، لا، إنما المقصود بالزاني والزانية في الآية يعني المقيم على الزنا، أي الذي لم يتب منه لا يزال يمارسه لا يزال يفعله. أما من تاب من الزنا، من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، إنما المقصود من كان مقيما على هذا الفسق، مقيما على هذا الذنب. قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. المذهب عند المتأخرين ليس شرطا في الصحة لكنه شرط لزوم، شرط لزوم. أما المذهب عند المتقدمين من الأصحاب فهو شرط صحة، شرط صحة، كما تقدم فيه روايتان في المذهب. الرواية الأولى أنه شرط صحة وهو الذي عليه المتقدمين، أما المتأخرون فيرون أنه شرط لزوم وليس شرط صحة. ما معنى شرط لزوم؟ يعني يقوم عليه استمرار النكاح وليس صحة ابتداء النكاح، يقوم عليه استمرار النكاح وليس ابتداء النكاح. قال وليست الكفاءة، ما هي الكفاءة وهي دين ومنصب، ما هو المنصب يعني النسب والحرية شرطا في صحتها. هنا ذكر ثلاثة والرابع والخامس ذكرهما صاحب الروض وهي الصناعة واليسار. نعم ليست شرطا في صحته، معناه إذا ما هو؟ سيبين الآن ما هو شرط في ماذا. شرط في اللزوم كما سيبين. نعم فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. نعم له الفسخ، يعني إذن أصبح شرط إيش؟ شرط لزوم ليس شرط صحة. قال: فلو زوج الأب أي الولي عفيفة ابنته العفيفة بفاجر أي بزان، أي بزان، الفاجر هنا المراد به الزاني، أو عربية أي تنتسب للعرب لقبائل العرب، بأعجمي أو بعجمي أي من لا ينتسب للعرب من الأعاجم سواء ينطق العربية أو لا ينطق العربية، فهذا هنا اختلاف في، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم أكفاء بعض يعني يكافئ بعضهم بعضا. فمن لم يرضى، من هو الذي لم يرضى؟ يعني الآن الولي زوج المرأة، والمرأة هنا قد تكون ممن لا يشترط رضاها وهي البكر البالغة كما مر معنا على المذهب. فمن لم يرضى من المرأة، سواء المرأة من هنا تفسيرية، فمن لم يرضى أي من المرأة وهي الزوجة أو الأولياء، إيش دخل الأولياء في الموضوع؟ الأولياء يتضررون بمصاهرة هذا الذي ليس كفءا لهم، يتضررون بذلك، واحتجوا لهذا بحديث، لكن هذه الأحاديث كلها لا تصح. يتضررون كيف؟ لو زوجها بفاجر عيروا به، أو زوجها بغير كفء من حيث النسب عيروا بذلك، وقد تتضرر مولياتهم، موليات الأولياء، لا يتزوج أحد بناتهم لأن مثلا بنتهم الأخرى أو عمتهم أو قريبتهم أخذها فلان وهو فاجر أو ممن يعني يعاب في نسبه أو شيء من ذلك. فإذا لم يرضى الأولياء أو المرأة لهم الفسخ، لهم الفسخ، يحق لهم الفسخ. فإذا لم ترضى المرأة يحق لها الفسخ، وإذا لم يرضى الأولياء القريبون أو البعيدون كلهم. الأولياء يعني الذي تصح ولايتهم على المرأة، تصحهم عصبتها، إخوتها وأعمامها، أبناء عمها، فإذا لم يرضوا لهم المطالبة بالفسخ، ولكن هذا يكون عند القضاء، يكون عند القضاء، وليس الفسخ هو من نفسه يفسخ، وإنما القاضي يفسخ، لكن له الحق في المطالبة بذلك، له الحق في المطالبة بذلك. وهذه المسألة كما قلنا هي مسألة يعني خلافية. الإمام أحمد يذهب إلى هذا لأنه عمل بحديث العرب بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما، قيل له كيف تأخذ بهذا الحديث أو تذهب لهذا الحديث وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه عند الناس، أو العمل عليه يعني هذا عرف الناس، هذا العرف عند الناس، ولأنه يؤدي إلى الخصومات وإلى الإشكالات فاعتبر مثل هذا. أما من حيث النظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج الحرة العربية بالمولى وأقر زواجهم، فزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية، قال: انكحي أسامة، كما في صحيح مسلم، وأسامة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. وزوج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لمولاه زيد بن حارثة، وأسامة وأبوه زيد ينتسبون للعرب إلا أنهم موالي، استرقوا، أصابهم الرق، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد من زينب بنت جحش القرشية، وأبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه زوج مولاه سالم لابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى سالم مولى، وهو من قراء الصحابة ومن أفاضلهم، فكان هذا معروفا عندهم. ولكن قد يقال بأن هذا النكاح رضيته الزوجة والأولياء، رضيته الزوجة والأولياء. على كل حال إذا لم ترضى المرأة فلها الحق بذلك، أما الأولياء فالمسألة محل نظر، المسألة محل نظر، وإطلاقها فيه محل نظر. الحنابلة أطلقوا مثل ذلك، حتى لو جاء قالوا حتى لو حدث ولي بعد العقد يعني بعد 20 سنة ولد مولود لا يرضى بهذا النكاح يحق له المطالبة بالفسخ. هذا الكلام يعني بعيد جدا بعيد جدا وظاهر يعني الضعف. لو قيل أن هذا خاص بأوليائها الأقارب كالإخوة والأعمام ها لكان له وجه، لأن هؤلاء حقيقة هم الذين قد يتضررون تضررا ظاهرا في هذا. أما ابن عم بعيد وقد يكون حادث بعد كم سنة بعد أن تنجب المرأة وهي قد رضيت هذا الزوج يأتي ويطالب بالفسخ، هذا كلام فيه بعد بل هو ضعيف، يعني لا دليل عليه لا دليل عليه. والأدلة في مسألة الكفاءة في النكاح الأدلة من السنة كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، بل ظاهر السنة على خلافها ظاهر السنة على خلافها. لكن اعتبار العرف في هذه الأمور مهم، اعتبار العرف في هذه الأمور مهم، فينصح الناس أن يأخذ بعضهم الأكفاء من الأكفاء، كل يأخذ بمن يكافئه من حيث النسب من حيث الصناعة من حيث اليسار، كل هذه الأحرى والأولى بالولي أن يحرص على تزويج موليته من الكفء الذي يكافئها حتى لا تحصل الخصومات، حتى لا تحصل مثل هذه الخصومات. ولا يأتي إنسان ويعاند في عرف المجتمع ويوقع الخصومات ويقع في أيضا هو نفسه في خصومات مع أولياء المرأة إلى آخره، كل هذا الأمر الحقيقة المفترض الإنسان يتجنبه. نعم. كيف كيف تعين؟ لا ما يلزم، أي شهود أي شهود لو من الشارع يأتي بهم ما يلزم أن يعينهم. لابد لابد على المذهب لابد فلان وفلان شهود أو يقول كلكم اشهدوا فأصبح نحن الأقل 2، لكن لو قال كل من في العقد في المجلس أنتم كلكم شهود يصح، هذا ما يلزم يعين فلان وفلان إذا قال كلكم شهود. لكن إذا عقد العقد هكذا من غير أن يحدد شهود لابد 2 شهود يلتزمون بالشهادة، لأنه قد يكون من في المجلس متشاغلين عن الشهادة مثلا. نعم. طيب نقف عند المحرمات في النكاح. ها ايه كيف ما في دليل صريح يعني نص صريح، ولكن رتبوهم بناء على الأحق في الإرث، رتبوهم بناء على هذا والأرفق بالمرأة والأقرب إلى صيانتها، لكن ليس هناك دليل نصي صريح نعم بأنه يزوجها فلان ثم فلان ثم فلان، ما في أدلة من هذا، إنما فقط من حيث النظر من حيث النظر فقط. نعم نعم أي نعم أي نعم النسب والحرية يعني قد يكون نسيبا لكن ليس حرا عبدا مملوكا، فمن حيث الصحة يجوز أن تزوج الحرة لعبد عبد مملوك ليس عبدا معتقا عبدا مملوكا، وقد يكون ينتسب لقبيلة لكن عبد مملوك يصح ذلك، ولا يصح العكس، لا يصح الحر أن يتزوج أمة إلا بشروط أن لا يجد مهر الحرة كما سيأتي معنا، لكن أن تزوج امرأة حرة إلى عبد مملوك يصح من حيث الصحة. واضح؟ نعم. كيف؟ إيه النسب يعني ينتسب إلى قبيلة، ينتسب إلى قبيلة هذا معنى النسب. نعم. كيف؟ أكيد لابد، إذا قلنا ينتسب يعني ينتسب إلى قبيلة عربية لأن العرب أكفاء بعض، والعرب إما عربي باللسان فقط لكنه في الأصل أعجمي، وإما عربي باللسان ولكن في الانتساب قد ينتسب إلى قبيلة وقد لا ينتسب إلى قبيلة. واضح؟ فدرجات في النسب، فهناك عربي وهناك عجمي، والعربي قسمان، منهم من ينتسب ومنهم من لا ينتسب، ومنهم من أصابه رق أصبح مولى وقد ينتسب لكن أصاب مثل زيد بن حارثة وابنه أسامة ينتسبون إلى قبيلة من قبائل العرب لكنهم أصابهم رق في الجاهلية، أبوه استرق في الجاهلية إيه؟ كيف؟ إيه على المذهب ليس كفءا للتي تنتسب إلى قبيلة لأن أقل منها نسبا. نعم جزاكم الله خيرا.